أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبعدات التي ذكرت فيما يتعلق بأن صاحب كتاب دعائم الإسلام هل هو شيعي اثنا عشري أم لا. طبعا بعد ذلك سيتضح بأن هذه المسألة ليست لها مدخلية كبيرة في قبول روايات هذا الكتاب وعدم قبوله. لماذا؟ باعتبار أننا نحن لا نشترط في قبول الرواية أن يكون الراوي إماميا حقا، يكفي أن يكون ثقة. نعم، إذا لم تثبت وثاقته عند ذلك يكون الحساب شيئا آخر، ولكنه إنما دخلنا هذا البحث في الواقع لتنقيح مسألة كبروية عامة، وهو أن نعرف أن هذا الرجل هل هو إمامي أو ليس بإمامي، خصوصا وقد تفاضت الكلمات في بيان عظمة الرجل ونبوغه وفضله وخدماته الكبيرة لمعارف أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الواقع إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فمن الافتخار أن يثبت أنه من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. الإنسان يفتخر بمثل هذه الشخصيات أن تكون من أتباع مدرسة أهل البيت. أنا لا أتصور بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان هدفهم إقصاء الآخرين، وإنما كان هدفهم جذب الآخرين إلى مدرستهم. لذا كان الإمام الصادق والإمام الباقر وجملة من الأئمة أساسا يأمرون أصحابهم بالجلوس في المساجد والحديث ونقل الرواية عن أئمة أهل البيت، ويعبرون نحب أن يكون كذلك، أن يعرف أن فلان من تلاميذنا، أن فلان من تلاميذنا، أن فلان من أتباعنا. لا يتبادر إلى الذهن هذه مسألة قليلة حتى لا يعتنى بها، أنه سواء كان من أتباع مدرسة أهل البيت أو لم يكن من أتباع مدرسة أهل البيت. لا، المسألة مهمة جدا أن يثبت أنه من أتباع أهل البيت أو أنه ليس من أتباعهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم، المبعد الثالث الذي ذكر في كلمات هؤلاء لبيان عدم كونه إماميا حقا هو ما ذكره أيضا في مقابس الأنوار، هناك في صفحة 66 أشار إلى هذا المعنى. وعبارة صاحب المقابس هذه يقول بأنه من الوجوه المبعدة أن هذا الإنسان إمامي حق، قال: عدم اشتهاره بين الأصحاب، أن هذا الكتاب غير مشتهر بين الأصحاب أولا، وعدم توثيقهم له، أي أنهم لم يوثقوا هسه إما صاحب الدعائم وإما ماذا وإما الكتاب، وعدم تصحيحهم لحديثه أو كتابه. إذن بهذه القرينة نفهم أن الأولى مرتبطة ماذا؟ بصاحب الدعائم. يقول: لم يورد، ولهذه الأسباب وهي عدم الاشتهار بين الأصحاب وعدم التوثيق له وعدم التصحيح لحديثه وكتابه، يقول: لم يورد صاحب الوسائل شيئا من أخباره ولم يعد الدعائم من الكتب التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها. خب يقول هذه قرينة أخرى على أن هذا الشخص لو كان إماميا حقا خب لنقل منه أعلام ماذا؟ أعلام الإمامية، ولا أقل لنقل منه من صاحب الوسائل، ولكنه لم نجد أثرا لذلك لا في كلمات المشهور من أعلام المذهب ولا في كلمات صاحب ماذا؟ صاحب الوسائل. خب هذا مبعد آخر ذكر في كلمات هؤلاء القوم. في الواقع في الحديث عن هذا المبعد لابد من الالتفات إلى نكات. النقطة الأولى، أساسا بعد زمان الشيخ الطوسي وإلى زمان صاحب الوسائل وصاحب البحار، أنت لو ترجع إلى كلمات أعلام المذهب تجدهم لم يتجاوزوا في الأعم الأغلب إلا نادرا، لم يتجاوزوا الكتب الأربعة. في الأعم الأغلب كان مدار بحثهم ماذا؟ هذه الكتب الأربعة. فإذا كان هذا دليلا على عدم اعتماد الأصحاب وعلى عدم توثيق الأصحاب وعلى عدم قبول الحديث والكتاب، ومو فقط كتاب الدعائم يسقط عن الاعتبار، هناك عشرات الكتب للشيخ الصدوق ولغير الشيخ الصدوق أيضا ماذا؟ تسقط عن الاعتبار، لأنه نحن لم نجد أن هؤلاء الأعلام اعتمدوا أو ذكروا أو وثقوا أو نقلوا ونحو ذلك. وهذه نقطة أساسية لابد أن يلتفت. طبعا هذا على مستوى النقض، احنا دا نقوله على مستوى النقض، لو كان هذا كاف لاستكشاف عدم التوثيق إنن بالطريق الإني، هذا مو فقط يسقط اعتبار هذا الكتاب وتوثيق صاحب الكتاب، تسقط ماذا؟ كتب أخرى، لأن المشهورة من الأعلام بعد الشيخ لم ينقلوا عن مثل هذه المصنفات. لذا المستدرك في السيد محدث النوري هناك يشير إلى هذه النقطة في المجلد 19 صفحة 146، يقول: فإن جل الفقهاء من بعد زمان الشيخ إلى عصر صاحب البحار والوسائل عكفوا على الكتب الأربعة التي عليها تدور رحل إمامية، بل أدى ببعضهم أن يقول بصحة كل ما ورد ماذا في هذه الكتب الأربعة، ولم يتجاوزوا عنها ولم يستندوا إلى غيرها إلا كما ذكرنا في بعض الموارد من المحقق والشهيد، وذلك في موارد نادرة. خب الآن سؤال، إذا كان هذا دليلا على سقوط اعتبار الشخص واعتبار الكتاب، خب ماذا نفعل بكتب مثل العلل والأمالي وثواب الأعمال وغيرها من كتب الصدوق، وكتاب قرب الأسناد والمحاسن وغيرهما من الكتب المعتمدة، وغيرها من عشرات الكتب التي الآن ثبت اعتبارها والاعتماد عليها، مع أنه هؤلاء كانوا يعتمدون أو لا يعتمدون؟ لا يعتمدون عليه. هذه نقطة على مستوى النقض. أما على مستوى الحل، على مستوى الحل هو أنه واقعا لا بد أن يثبت، التفتوا جيدا، لا بد أن يثبت أن هؤلاء الأعلام الذين لم ينقلوا ولم يشيروا في مصنفاتهم إلى هذا الكتاب أنهم اطلعوا على هذا الكتاب ولم يعتمدوا عليه، وإلا من أين ثبت لنا أنه وجدوا هذا الكتاب ولم ماذا؟ ولم يعتمدوا عليه. عدم الاعتماد ينسجم كما يقولون مع السالبة بانتفاء المحمول ومع السالبة بانتفاء الموضوع. تارة عدم الاعتماد لأنهم لم يروا الشيء حتى يعتمدوا عليه، هذه من السالبة بانتفاء الموضوع. وأخرى عدم الاعتماد من باب العدم والملكة، يعني اطلعوا ولم ماذا؟ ولم يعتمدوا. وإثبات أن إعراضهم وعدم ذكرهم لهذا الكتاب وروايات هذا الكتاب كان من السالبة بانتفاء المحمول لا من السالبة بانتفاء الموضوع يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الأيد. هذا أولا. ذهنك هم شوية في الجملتين، نطلع برا ونرجع، نطلع خارج الصالون الدرس. هذا أولا. وثانيا، لعلهم سمعوا بالكتاب ولكن لم يحتملوا أنه يستحق أن يرى كتابه أصلا. أليس في زماننا هذا هناك أعلام كبار كتبوا في أبواب متعددة في مختلف فروع المعرفة، لا أقول في الفلسفة، لا أقول في العرفان حتى يقال أن هذه علوم ما أنزل الله بها من سلطان، لا أقول في الكلام، أقول في الحديث، أقول في علم الأصول، أقول في علم الفقه. الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه له كتاب فقهي جليل في شرح العروة الوثقى، 4 مجلدات لابد الإخوة سامعين فيه. ولكنه من منكم رأى أن الأعلام المعاصرين ينقل ولو كلمة واحدة من هذا الكتاب؟ أسمعتم أنتم في درس من دروس المعاصرين؟ لعله حتى تلامذته، حتى تلامذته في الأعم الأغلب يتعرضون لمبانيه الفقهية أو لا يتعرضون؟ لا يتعرضون. نعم في مبانيه الأصولية قد ماذا؟ قد يتعرضون. أما غير تلامذته رأيتم، سمعتم، قرأتم في مكان أنه ينقل رأي للسيد الشهيد في مبحث أصولي ويجاب عن ويناقش ويرد، أو أنهم لم يتعرضوا لذلك؟ فسافترضوا بعد 200 سنة نأتي وهذا الكتاب لم يصل ويكون محور، عند ذلك يقع حديث واقعا هذا الكتاب كان في زمن الأعلام أليف باء جيم دال أو لم يكن. ها؟ يقولون لو كان موجودا لتعرض له الأعلام، وحيث لم يتعرضوا إذن كان موجود أو لم يكن موجود، أو لم يعتمدوا عليه ونحو هذه الكلمة. إذن هذه التجربة مولانا موجودة الآن في عصورنا نعيشها، فضلا عن الإشكال السابق وهو أنهم أساسا للطرق المواصلات موجودة. أنتوا أقول لك هاي النقطة عن كتاب صاحب الدعان، التفت لي جيدة، صاحب البحار في المجلد الأول صفحة 38 يقول: وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الصدوق. أصلا ما يدرون مؤلف هذا الكتاب من هو إلى زمان صاحب البحار. أنا أتوقع أن هذا الكتاب مثل في زماننا وانطبعت منه 50,000 نسخة ووصلت بأيدي الأعلام، عرفت شلون؟ إلى بل كتب الآن تطبع في حوزة قم، ومن أعلام مولانا. أنا واحد من الناس يقولون بابا فلان مطلب أكو كتاب، والله ما سامع فيه، من الأعلام ما سامع فيه. فكيف نتوقع ناس كانوا يعيشون في العراق وبعضهم يعيشون في بلاد العجم بتعبير صاحب المستدرك، وبعضهم يعيش في بلاد مصر، قد فرد شيء كاتب مخطوط لنفسه يطلع عليه ماذا؟ أعلام المذهب، حتى نقول لأنهم لم ينقلوا إذن ماذا؟ لم يوثقوا لا الكتاب ولا صاحب الكتاب. أتصور هذه الطريقة من الاستدلال لتضعيف كتاب أو لتضعيف صاحب كتاب أو لتضعيف الأعلام، أتصور أن المنهج ليس منهجا دقيق وليس منهج علمي يمكن الاعتماد عليه. طبعا لا أريد أن أدعي أنه موثق، ولكن أريد أن أقول أنها مثل هذا البيان لا يكفي ماذا؟ لتضعيف شخص أو لتضعيف ماذا؟ لتضعيف كتاب وأحاديث كتاب. ها هذا فيما يتعلق بعدم نقل هؤلاء الأعلام عنه. أما فيما يتعلق بصاحب الوسائل، لأنه عبارة المقابس مقابس الأنوار يقول بأنه لهذه ولغيرها ماذا؟ لهذه ولغيرها لم يورد صاحب الوسائل شيئا من أخباره، كأنه ماذا يفترض من هذه العبارة؟ أنه وصل إليه الكتاب ورآه ومع ذلك ماذا؟ لم يورد، يعني يجعله كأنه من قبيل السالب بن جفائل محمول. ولكنه هناك قرائن كثيرة تقول أنه لم يورد من باب السالب ماذا؟ بانتفاء الموضوع. من قال لكم أن صاحب الوسائل وصل إليه هذا الكتاب ومع ذلك لم يورد؟ هسه هنا مجموعة من القرائن يشير إليها المستدرك. طبعا هذه البيانات اللي دا أبينها ما تصورون موجودة في المستدرك، ها؟ بعض النكات التاريخية أنا دا أخذها من المستدرك، وإلا التحليل النقضي والحلي وغيرها هذه لا موجودة في المستدرك ولا في غير المستدرك. على أي الأحوال، قال وأما صاحب الوسائل فلم يعلم أن عدم نقله عن الدعائم لعدم اعتماده عليه. من أين قلتم بأنه لم يذكر صاحب الوسائل؟ لأنه ماذا؟ لم يعتمد، لم يوثقه، بل الظاهر أنه لعدم عثوره عليه. المشكلة وين؟ سالب بن تفائل موضوع لا سالب بن تفائل محمول. فإنه قال في آخر كتاب الهداية من الكتب المهمة لصاحب الوسائل في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها، عند كتاب مجلدين في ذهني صاحب الوسائل من الكتب القيمة واقعا لصاحب الوسائل اللي تقريبا هو مختصر ما ورد في الوسائل، في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها قال إما لقلة ما فيها من النصوص. لو سألته لماذا لم تنقل عن فلان كتاب وعن فلان كتاب وعن فلان كتاب، يقول إما لقلة ما فيها من النصوص وعد منها جملة من الكتب، أو لعدم ثبوت الاعتماد عليها وعد منها فقه الرضا وطب الرضا، أو ثبوت عدم اعتبار الكتاب، مو ثبوت عدم اعتبار، ثبوت العدم، مرة عدم ثبوت الاعتبار، مرة ماذا؟ ثبوت عدم الاعتبار، أو ثبوت عدم اعتبار الكتاب وعد منها مصباح الشريعة. خب جيد جدا، إذا كان هذا الكتاب قد وصل إلى صاحب الوسائل لابد كان أن يعده ماذا؟ في واحد من هذه الأقسام، إما لعدم الاعتماد، إما ماذا؟ لثبوت عدم ماذا؟ عدم الاعتماد. ولكنه لم نجد في كتابه لا هذا ولا ذاك، وهذا خير شاهد، وخصوصا كتاب مثل كتاب الدعائم اللي فيه آلاف الروايات المرتبطة بالمقام. هو ده يتكلم حتى عن كتاب فقه الرضا، فقه الرضا واقع فقه مو أكثر، طب الرضا، طب الرضا مرتبط بالأبحاث الفقهية وغيره مرتبط، مع ذلك يعده من الكتب التي يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها. فلو كان بيده كتاب الدعائم واقعا إما كان يجعله في الكتب المعتبرة أو في الكتب الذي لم يثبت اعتباره أو في الكتب التي ثبت ماذا؟ عدم اعتباره. وحيث لم يفعل نستكشف أنه كان هذا الكتاب بيده أم لم يكن؟ لم يكن. وقال في أمل الآمل، هذه المطالب أنا دا أنقلها من الوسائل صفحة 19 جزء صفحة 146. وقال في أمل الآمل، وقتا ما صار بأنه أنا أراجع أمل الآمل، هنا ينقل الحاشية الجزء الثاني صفحة 364 أمل الآمل اللي عند الإخوة من الكتب أيضا المهمة في الرجال. قال وعندنا أيضا كتب لا نعرف مؤلفيها، هذه طبقة، وعد منها 10 من هذه الكتب ولم يعد منها من؟ صاحب الدعائم. وليس لهذا الكتاب ذكر في الموضعين ومن البعيد، هسه الآن كلام من؟ كلام صاحب المستدرك، ومن البعيد أنه كان عنده ولم يشر إليه، لأنه إن عرف صاحبه وأنه هو القاضي نعمان التفت جيدا، وقد مدحه في كتابه. ها، لو كان كتاب صاحب الدعائم بيده وهو يمدحه لكان يقول أنه كتابه كذا، ولكنه لا يمكن الاعتماد عليه، فينبغي ذكره فيما اعتمد عليه ونقل عنه. وإن لم يعرفه فكان لابد أن يذكره في الكتب ماذا التي لا يعرف مؤلفوها، أو لم يعرف ذكره في الكتب المجهولة، أو لا من ذكر طب الرضا والكشكول الذي ليس فيه حكم فرعي أصلا. إذن هذا المبعد بكلا شقيه، من عدم ذكر الأعلام له أو عدم ذكر صاحب الوسائل، أيضا ليس بشيئين. هذا ما ينبغي أن يقال في الشواهد والقرائن التي تدل على كونه إماميا حقا وأنه ثقة أو لا. ما هي الخلاصة؟ قرائن احنا ذكرناها من الطرفين، التفت لي جيدا، قرائن من الطرفين نحن ذكرناها، يعني القرائن والمقربات لاعتبار الكتاب وصاحب الكتاب، وقرائن ومبعدات لعدم اعتبار الكتاب وصاحب الكتاب. الخلاصة التي ينبغي أن تقال في المقام، نحن لكي نعتمد رواية من الروايات، طبعا الآن كلامنا في البحث السندي ها، مو في البحث المضموني، وإلا البحث المضموني له ماذا؟ حساب آخر وله قواعد أخرى. اعتبار الرواية ليس معنى قبول ما في الرواية، لأنه قد تكون الرواية معتبرة ولكن لها ماذا؟ لها مقيد، لها مخصص، لها مباين، لها معارض، لها ناسخ ونحو ذلك. وهذه مع الأسف من المغالطات التي استعملت في هذا البحث اللي سمعتموه عن المستقلة، هو أنه استعمل كثيرا هذا المنهج الخاطئ من قبل الطرفين لا من طرف واحد، وهو أنه يذهب إلى رواية من كتب الفريق الآخر ويستخرجها ويقول أنتم ذكرتم في كتبكم ماذا؟ هذه الرواية. بس حتى لو فرضنا أن الرواية المنقولة هي ماذا؟ صحيحة السند، إشكال سندي ما عندنا، هل معنى أن ذلك إذا كانت الرواية صحيحة على مبانينا معنى أننا نقبلها؟ ها؟ لعل لها معارض، لعلها عرضت على القرآن وهي مخالفة ماذا؟ مخالفة للقرآن، بل وردت في كتبنا، ورواية أيضا بحسب مبانينا الرجالية هي ماذا؟ رواية صحيحة السند والصحيح الأعلى أيضا. أليس عندنا أنه كلما ازدادت الرواية صحة وأعرض عنها المشهور ازدادت ماذا؟ ازدادت ضعفا. هذا أليست من المباني التي عندنا؟ أليست من مبانينا أن الرواية إذا صحت لابد من عرضها على ماذا؟ على الكتاب، فما كان عليه شاهد أو شاهدان فخذوا به، وإلا لم نقله، وإلا زخرف، وإلا ارموا به عرض الجدال، وإلا إلى آخره. أليست هذه من قواعده؟ إذن المنهج الصحيح ليس أن نذهب أو يذهب كل فريق إلى كتب الفريق الآخر الحديثية ويستخرج منها رواية ثم يرميها ماذا؟ يرميه بتلك الرواية. هذا المنهج غير صحيح، طبعا مو فقط بالنسبة لهم غير مو صحيح، بالنسبة لنا أيضا ماذا؟ غير صحيح. هذا المنهج ما ينبغي أنه أنت بمجرد هذه الرواية وردت افترض في مستدرك الحاكم أو وردت في فلان أو ولا، وقد وردت في كتبكم، وردت في كتبنا، ثم ماذا؟ أليست هناك آلاف الروايات وردت عندنا؟ طبعا من أقول آلاف في قبال مئات الآلاف من الروايات، ها؟ مو أقول آلاف الروايات في قبال 3000 رواية حتى يتورط الإنسان. في قبال آلاف الروايات التي وردت عندنا، أليس الروايات فيها مكذوبة من حيث السند، فيها صحيحة ولا نقبل؟ عندهم أيضا كذلك، عندهم قواعد رجالية، عندهم قواعد أصولية، عندهم قواعد التعارض، كلها موجودة عندهم. نعم، إذا أردنا أن نحكم وأن ندين اتجاها لابد أن نذهب إلى أعلام ذلك الاتجاه لنرى بأنه في النتيجة هذه الروايات كيف حاكمها، قبلها، لم يقبلها. إذا التفتوا جيدا، نحن قد نقع أمام بعض الناس من الناحية العلمية ليسوا أقوياء وليست لهم خبرة، فلهذا لا يستطيعون أن يجيبوا. أما لو وقعنا أمام إنسان عالم من علمائهم وأراد أن يناقشنا بهذه النقطة المنهجية، يوجد عندنا جواب أو لا يوجد عندنا جواب؟ لو أردنا أن نجلس أمام عالم من علمائهم واقعا بالمعنى الأخص، ونقلنا له رواية من صحيح البخاري من صحيح مسلم، قال موجودة هذه الرواية في صحيح البخاري، موجودة في صحيح ماذا؟ مسلم، ولكنه توجد عندنا روايات أكثر منها عددا وأصح سندا وأقوى دلالة، فهي نقبل هذه الرواية وتلك الروايات؟ نقبل، موجودة في كتب، كما أنه في كتبنا أليست موجودة عندنا روايات ونقدم عليها ما هو أكثر سن أكثر عددا وأقوى سندا وأوضح دلالة؟ ألا نفعل ذلك؟ فلو أراد أن يحاكمنا شخص بهذا المنطق وبهذا الاستدلال، واقعا يوجد عندنا جواب علمي أو لا يوجد؟ التفتوا بأنه إحنا عندما نريد أن ندخل البحث العلمي، مرة لا بد أن نكون منصفين، ومرة لا نريد ماذا؟ ها؟ أن نلبس عليهم، ذاك حديث آخر. إذا تريد تلبس الأمر عليهم هم لا يستطيعون الجواب، ذاك حديث. أما إذا أردنا لا يكون بحثنا بحث علمي، بحث على القواعد، بحث على القواعد، لا واقعا بعد ما يصل بمجرد تذهب كتابة أنت ورد عندكم كذا، أنت ورد عندك كذا، يقول بابخ الراوي مالها كذا، الراوي مالها كذا، الراوي مالها كذا، إلى آخره، إلى فلان فلان. أو الفخر الرازي، يا أخي وجدت طبعا ما اشتركنا، ما رأيت هذه البرامج إلا ثلاثة أو أربعة منها، لكن هالمقدار الذي رأيت وجدت بأنه أساسا لا يوجد أي منهج في المتحاورين على الإطلاق. لماذا؟ لأنه ينقل رواية عن الفخر الرازي في تفسيره، يا أخي هذا الفخر الرازي ذكر الرواية ولكن بعد ذلك ناقشها ب22 مناقشة، أنت تنقل الرواية تقول موجودة في تفاسيركم، هذا منطقي؟ بينكم وبين الله هذا منطقي؟ ولا جدل هذا، ولا جدال بالتي أحسن، لأن الجدل بالتي أحسن هو أن تحاكمه بما يقبله وإن لم يكن موافقا للواقع. الجدل هو محاكمته بما ماذا؟ بما يقبل. فالآن كما أنه أنتم تقولوا في الشافي ينقل كلمات القاضي عبد الجبار حتى ماذا؟ حتى يناقشها، أمن المنطق واحد يجي وهو قد ورد في الشافي كذا، يقول بابا هذا ورد حتى ماذا؟ حتى يناقش. قل فخر الرازي أورد الروايات الدالة على أن الذي أعطى كذا خاتمه في الزكاة كذا، ينقل روايات معارضة أنه هذه في أبي بكر مو في علي، تجيب الرواية فقط في علي وتترك ذاك، هذا منهج علمي هذا؟ التفتوا جيدا، أنتم غدا تريدون أيضا لعلكم تدخلون فيه كهكذا مناظرات أو تكتبون، بالك وإياك تبتلي بهذا الخطأ المنهجي، وهو أنه بمجرد ورد أي ها في الفخر الرازي، ورد في روح المعاني، ورد في كنز العمال، ورد ماذا في المستدرك، ورد إذا أنقل الرواية، وقد تواترت الرواية في كتبهم. يعني شنو تواترت الرواية؟ هؤلاء نقلوا الرواية حتى ماذا؟ يناقشونها سندان، يناقشونها دلالتان، يريدون عليها، أنت تجعلها حجة لك، هذا منطق؟ هذا مقبول؟ لذا أنا أرجع وأنصح الإخوة واقعا إما أن لا يدخلوا هذه الأبحاث واقعا، إما أن لا يدخلوا أبدا، أبدا لا يدخلونها، وشخصا معتقد هذا أن لا يدخل، وإما إذا أرادوا أن يدخلوا لابد أن ينقحوا مجموعة من القواعد الدخول إلى البحث. يعني في النتيجة يقول له أنت تقبل عصمة الإمام أو ما تقبل؟ أسأل هذا السؤال، يقبل أو ما يقبل؟ إذا قبل عصمة الإمام قلنا جيد جدا، إذا ما ثبت عندنا عن الإمام الصادق بعد حجة علينا. أما إذا ما قبلت أنت، ما قبل منك حجة عصمة الإمام الصادق، بعد أنت تكتب تقول له رواية عن الإمام الصادق، لو ما تقدر بعد، ما تقدر يا أخي، ويغلق عليك الطريق، لابد وين تصير بعد؟ لو إلى رواياتهم، وما تجد لو ترجع إلى القرآن الكريم، وهذا معناه كفانا كتاب الله، وهم يدنجرون إلى هذا. وإلا لو كان القرآن يكفينا بكل ما نحتاج إليه من غير العدل الآخر وهم أهل البيت، أساسا لا معنى لحديث الثقل. إذا أنت ما لم تنقح مجموعة من القواعد المنهجية يا أخي، اطمئن، هو بيده ماذا؟ ظواهر القرآن وظواهر القرآن في العموم يقبلون قولك لا يقبلون ظواهر القرآن؟ ظواهر القرآن وهي هاي الظواهر من غير أهل البيت معه لو معك معهم. إذا وقع المشكلة التفتوا إلى هذه النقطة. خب جيد، الآن لكي نقبل رواية من الروايات سندا، البحث بحث سند، لابد أولا أن يكون السند الرواية ماذا؟ معتبرا، يعني أن يوجد سند وأن يكون ذلك السند ماذا؟ معتبرا، هذا شرطه. الثاني أن الناقل لتلك الرواية لابد أن يكون ماذا؟ ثقة. فإذا كان إماميا حقا فنعم المقام، أما إذا لم يكن فلا أقل لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ثقة. ونحن عندما نأتي إلى كتاب دعائم الإسلام، حتى لو سلمنا أنه إمامي إثنى عشري كما في اعتقادي أن القرائن تميل إلى هذا الاتجاه، أن القرائن ترجح أنه إمامي إثنى عشري، السؤال الآن قد لا تثبت عند أحد هذا، له حر بأن لا يقبل أنه من الإمامية الحقة، ولكن في تصوري بدراسة مجموع هذه القرائن نصل إلى أنه ماذا؟ إلى أنه إمامي إثنى عشري. حتى لو ثبت أنه إمامي إثنى عشري كما أن القرائن تميل بهذا الاتجاه، وثبت أنه ثقة وثقة أعلائي، وهذا ما أعتقده أنه هذا الرجل ثقة، حتى لو لم ماذا؟ حتى لو لم تثبت، لم يثبت كونه إمامي إثنى عشري، حتى لو لم يثبت ولكنه ثقة، وإن كان سيد الخوئي مجموعة من الأعلام لا يقبلون ماذا؟ لا كونه إمامي ولا كونه ماذا؟ ثقة، لأنه لم يصرح في كتب من الكتب ثقة، هذه لم يصرح فيها. لذا هو عبارته رحمة الله تعالى عليه في مصباح البلك، في مصباح الفقاهة صفحة 42، هذه الطبعة اللي ذكرناها مرارا، يقول إن الذي يقتضيه الإنصاف إنا لم نجد بعد الفحص والبحث عمن يصرح بكونه ثقة ولا إثنى عشر، إذن لا هو ثقة ولا هو ماذا؟ ولا إثنى عشر، وإن كان المحدث النوري قد أتعب نفسه في إثباتهما وبالغ في اعتبار الكتاب، هسه اعتبار الكتاب مطلب آخر هذا، ومع هذا الجهد والمبالغة لم يأتي بشيء تركن إليه النفس ويطمئن به القلب. المهم نحن حتى لو قبلنا كونه من الإمامية الحقة وقبلنا كونه ماذا؟ ثقة، ها؟ الآن يبقى عندنا شيء ثالث، وهو أنه لابد أن ننظر إلى أسناد هذه ماذا؟ هذه الروايات. ومع الأسف الشديد كما ذكر هو في مواضع من كتابه أنه حذف جميع الأسناد اختصارا كما فعل تحف العقول، صاحب تحف العقول أيضا قال بأنه حذفت أسناد جميع هذه ماذا؟ الروايات. هنا أيضا في الدعائم أنت عندما تراجع تجد أيضا نفس القضية، وهو أن الرجل لم يذكر ماذا؟ سندا على الإطلاق، فجميع الروايات الواردة في الكتاب بآلاف الروايات الواردة تكون من الروايات ماذا؟ من الروايات المرسلة. وعند ذلك لابد أن ندخل في بحث ماذا؟ في بحث متعلق في علم الرجال بأن هذه المرسلات حجة أو ليست بحجة، وما ما هي شرائط الحجية، وكيف نثبت حجيتها أو لا نثبت. جيد، ولكن كونه ثقة يعطينا شيئا آخر. إذا لم تثبت وثاقته وخلص الكتاب لا صاحبه موثوق، فضلا عن أن يكون إمامي، حتى لو كان إمامي ومو موثوق أيضا ماذا؟ لا اعتبار به، لا صاحبه موثوق فضلا أن يكون إمامي، ولا الروايات مسندة حتى نبحث ماذا في السند، ولا علاقة لنا بنقله. نعم، إذا ثبتت وثاقة من؟ وثاقة صاحب الدعائم وأنه موثوق. عند ذلك تأتي نقطة مهمة لا بد أن نقف عندها، وهي أن الرجل في مقدمة الكتاب يقول: نقلنا هذه الروايات في الصحيح من روايات أئمة أهل البيت. إذن يثبت ماذا؟ يثبت صحتها. هنا لا بد أن نرى بأنه يوجد مجال لتصحيح روايات هذا الكتاب من خلال هذه الشهادة أو لا يمكن. هذا طريق. الآن بعد روايات الكتاب انتهى الحديث في ماذا؟ في مسألة صاحب الدعائم، ذاك انتهينا فيه. الآن الحديث ماذا؟ في اعتبار الكتاب وأحاديث الكتاب. يوجد طريق لذلك أو لا يوجد؟ وإذا لم يتم هذا الطريق يمكن تصحيح الروايات وقبول الروايات من خلال عمل المشهور أو لا يمكن؟ هذا طريق. طريق ثالث: يمكن تصحيح الروايات من خلال أن ما ورد في الكتاب في الأعم الأغلب موافق للمشهور من الروايات الواردة في مصادرنا المعتبرة أو لا يمكن. إذن عندنا ماذا؟ طرق ثلاثة. الطريق الأول يتعلق بشهادته هو صاحب الدعائم. الطريق الثاني فيما يتعلق شنو كان الثاني؟ عمل المشهور. والطريق الثالث موافقة ما ذكره لكتبنا. هذا إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.